قال في الصحيح عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. ثم أورد هذا الحديث حديث عمران عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمتي قرني أنه قال خير أمتي قرني. وهنا قوله خير أمتي قرني أي أهل قرني على حذف المضاف للعلم به. فخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام قرنه وهم الصحابة قرن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. قال ثم الذين يلونهم أي الذين يلون الصحابة وهم التابعون ثم الذين يلون التابعون وهم أتباعهم. فذكر قرونا ثلاثة قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. فهذه القرون الثلاثة هي القرون المفضلة وفيها الخيرية الغالبة والفضل ولا يزال الأمر يضعف ولا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. فهذه خير القرون. قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم. يقول عمران ولا أدري أذكر اثنين أو ثلاثة شك عمران. لكن الروايات وسيأتي عند المصنف منها تدل على أنه عليه الصلاة والسلام ذكر بعد قرنه قرنين فتكون القرون المفضلة ثلاثة قرون قرن الصحابة وقرن التابعين وقرن أتباع التابعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.